بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثرهم. فما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما اسم المصنف؟ محمد ابن ايش؟ اسماعيل ابنه؟ ها؟ ابنه؟ ابراهيم ابن المغيرة ابن ايش؟ ها؟ بادسبة. ايش معنى بادسبة؟ الزارع. نعم، فهو عربي الاصول او فارس الاصول؟ فارسي، لكن الجعفي هذا يعني إلى اليمن، أنه من أسلم على يده؟ من هو؟ بادسبة أو المغيرة؟ المغيرة هو الذي أسلم على يده الجعفي اليماني، وهو سعد أو جعفي ابن سعد ابن عشيرة. هذا على مذهب من؟ الولاء لمن أسلم الحنفي، وإلى هذا خلاف المذاهب، وإنما الولاء لمن اعتقه ولا عقد. بس ما كنيته؟ أبو عبد الله. كان عبد الله كم عمره؟ لا عبد الله له. نعم، البخاري هذا نسبة من إيش؟ بخارة. أين هذا البلد؟ أوزبكستان. إن شاء الله. تمام، أوزبكستان هذا من قبل كان يسمى إيش؟ خراسان. نعم. متى ولد رحمه الله؟ سنة 94 من الهجرة. نعم. كان يلقب إيش؟ أمير المؤمنين في الحديث. قالوا هو في يومنا كعمر بن الخطاب في الصحابة، كان أمير المؤمنين في الحديث وحافظ عصره وفقي عصره. عليكم السلام ورحمة الله. متى توفي رحمه الله؟ 257 أو 56. تم اسم الكتاب الذي ندرسه؟ الأدب المفرد. تم هذا الكتاب، لأن كان بقي الجانب أني نتكلم في الأدب. هذا الكتاب الأدب المفرد كما قلنا هو كتاب أفرد المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث التي تتعلق بالأدب. ففي صحيح البخاري عقد رحمه الله تعالى بابا أو كتابا للأدب، لكن الأحاديث الموجودة في هذا الكتاب في صحيح البخاري ليس كالأحاديث التي ها هنا، فزاد هو رحمه الله تعالى على تلك الأحاديث التي أو ذكرها هنا في صحيح البخاري ما يقارب 260 حديث في الأدب، وما يقارب 120 بابا. وكما تراها هنا الأحاديث تفوق الألف، فزاده رحمه الله تعالى 1000 حديث. لكن الأحاديث التي ها هنا ليست على شرط البخاري في صحيح البخاري، ففيها ضعاف وفيها الآثار، فزاده هو كذلك في هذا الكتاب اعتنى بالآثار بخلاف الكتاب في صحيح البخاري. فأدب المفرد، الأدب لغة هو ما يدل على التجميع والجمع. قالوا في ذلك يسمى الداعي إلى الطعام آدب. الآدب هو الذي يدعو إلى الطعام. فقال العلماء الأدب كلمة أو مادة تدل على التجميع والجمع. قال لذلك سمي الآدب. الداعي إلى الطعام سمي بذلك آدب، لأن هذه المادة ألف دالبة تدل على دعوة. ومن ذلك سمي الأدب أدبا، قال العلماء لأنه داعي إلى محاسن الأخلاق. فمن أخذ الأدب فقد أخذ بمحاسن الأخلاق، فهو يدعوك إلى تلك الأخلاق، وكذلك ينهاك أو يدعوك إلى أن تترك مقابح الأخلاق. فهذا هو الأدب، سمي أدبا لأنه يدعو. هذا هو أصل هذه المادة، وجمعه آدب. ومن ذلك سمي تلك العقوبة تأديبا، لأن هي تدعو ذلك الشخص إلى أنه لا يعود، أدبته لكي لا يعود، فدعوت بتلك بذلك الفعل على أنه يترك الإساءة. وشرعا اختلف العلماء فيه الآداب ما هو، اختلف العلماء في ذلك أحد، فقال بعضهم وعبارة عن معرفة الأشياء التي يحترز به الإنسان عن جميع أنواع الخطأ، فمن كان على الأدب، من كان مؤدبا فقد أحرز نفسه بالأشياء التي توقعه في الخطأ، سواء كان في المعاملة أو في حق الله سبحانه وتعالى أو غيره. هذا مما قيل عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ، كما قال الجرجاني في كتابه التعريفات. وقال بعضهم والوقوف مع المستحسنات، فكل ما كان مستحسن في الشرع من المعروف فوقوفك مع هذه العبادات يسمى هذا أدبا. وأحسن من ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني البر هو حسن الخلق، وهذا هو يعني مكارم الأخذ بمكارم الأخلاق. نعم. وأنواع الأدب ثلاثة: أدب مع الله سبحانه وتعالى، وأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأدب مع الناس. فالأدب مع الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، فلك أدب، فلا تشرك يعني فلا تسمي بالأسماء التي اختص الله سبحانه وتعالى بها غير الله عز وجل، فهذا ليس من الأدب، كذلك من الصفات، فتتعامل مع تلك الصفة بالمعاملة الحسنة. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الرحيم، فلا تقنط من رحمة الله، فهذا ليس من الأدب أنه يقنط ويعلم أن الله عز وجل هو الرحيم فيقنط من رحمة الله وهل ما جرى معها الصفات الأخرى، كذلك في جانب الربوبية وإلى غير ذلك العبودية، فتعبد الله سبحانه وتعالى، فمن لم يعبد الله سبحانه وتعالى أو عبد غير الله وإن كان يعني يكرم الضيوف وإلى آخره، فهذا ليس على إيش؟ ليس على أدب، لأنه هو مخل الأدب، وهو أصل الأدب وهو الأدب مع الله عز وجل، من حيث يجب عليه أنه يعبد الله. لذلك لما قيل هؤلاء الكفار عندهم أدب، ما عندهم أدب، لأن أصل الأدب ليس عندهم وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، فأصل الأدب هو عبادة الله عز وجل. وكذلك الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث أنك تحترمه وتوقره ونعم تنصره، وكذلك تتابعه قبل كل شيء وتطيعه فيما أمر وتنتهي عما نهى عنه والزجر، فهذا كذلك يدخل في جملة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. والأدب مع الخلق من حيث تعطيه الذي حق حقه. نعم. فالأدب كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ينقسم إلى ثلاثة، فمن أدى تلك الحقوق فكان من المؤدبين وكان صالحا. نعم. وأهل السنة والجماعة من حيث أنهم ينتمون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان على خلق عظيم كما قال سبحانه وتعالى، فينبغي لهم انتسابا إلى هذه السنة، يعني ليس فقط يعني مجرد الدعايات، لا بد من عمل، فهم يعني أحق الناس من أنهم يتخلقون بالأدب الإسلامي. فهؤلاء السلف عليهم رحمة الله فقد ذكروا يعني ذكر عنهم جملة من الآثار التي تدل على أنهم كانوا على اعتناء شديد بالأدب الإسلامي. فهذا ابن مبارك كان يقول نحن إلى قليل الأدب، نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثرة العلم، فتجد الواحد عنده من العلم لكن من جانب الأدب مخل. فالأدب إذا كان أقصدني العلم، إذا كان لا يتخلق ذلك العالم أو ذلك المتعلم بالأدب فيخل في إيش؟ في نفسه، فهذا يكون مخلا بنفسه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى قال أدب المرء، يعني إذا كان مؤدبا، قال أدب المرء، قال عنوان السعادة وفلاحه، وقلة الأدب عنوان الشقاوة وبواره. نعم. فلابد أن يكون على جانب من الأدب ويعتني بذلك. قال وما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، وما استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على ذلك، على التخلق بالخلق الإسلامي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، كما جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام الترمذي فقال إن فادل في أو بان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أكمل الناس إيمانا الذين يحتنون بيش بالأدب وبحسن خلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربد الجنة لمن ترك المراء الجدال الذي لا ينفع. كل واحد يريد أن يغلب على صاحبه، لا يريد أن الحق يتحقق وأن الباطل يعني يرفع، إنما يريد أن يكون قوله ينتصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ذلك وإن كان محقا، إن كان الحق معه لكن رأى من ذلك الشخص أنه لا سبيل لدعوة إلى الحق، فإن ترك ذلك فقال أنا زعيم له، أي ضامن له، أنا زعيم له ببيت في ربل الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. نعم. والحديث هذا عند أبي داود من حديث أبي أمامة، حديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شيء أثقل في الميزان من أش يوم القيامة من حسن الخلق. فالأدلة في ذلك التي تحث وتدعونا وتحضنا على التخلق بالأدب الإسلامي كثيرة. والمرء يستعين بالله سبحانه وتعالى أولا، ثم بأنه يعمل بتلك الأخلاق، هي كثيرة كما ترى. وأفضل ما يستعين به العبد قبل كل شيء أنه يخلص النية. فالأدب هذا عمل، والعمل هذا لابد من إيش؟ من إخلاص، لابد من إخلاص، وأنه يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، ويريد بذلك أنه يرفع الجهل عن نفسه فيرحم نفسه وكذلك يرحم غيره. فمن طبق الإسلام رحم نفسه، وكذلك نعم ضمن الآخرون من الجهل ومن الظلم إلى آخره، فيعمل بعمل الإسلام فيرحم نفسه وكذلك يرحم غيره. ومن كان نية غير ذلك يتعلم لكي يقال فلان أو أنه مكثر وأنه يحفظ، لكن لا يعمل بذلك الجانب، فهذا الآن لابد أنه يعالج نيته. فهذا الآن حلقة العلم، وإن كانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هم القوم الذين لا يشطر منه جليسهم، لكن لابد من إيش؟ من معالجة النية، لابد من معالجة النية. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم العلم ليضاهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو ليصرف إليه وجوه الناس لكي يقال فلان يعني إلى آخره يحفظ فلان وكذا وكذا، قال أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله سبحانه وتعالى النار يوم القيامة، فلا ينفعه ذلك. نعم. وهذا الحديث عند ابن حبان وهو حديث صحيح أو صحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وكذلك مما يستعين على العمل بما فيه مثل هذا الكتاب من الأداب الإسلامية أنه يدعو الله سبحانه وتعالى، فالأدب رزق من رزق الله سبحانه وتعالى، ويستعين بالله سبحانه وتعالى بالدعاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فلابد أنه يسأل الله سبحانه وتعالى العلم. لذلك كان السر في الفاتحة أن الله عز وجل اختار بعد إياك نعبد وإياك نستعين، مع أن العبادة كثيرة فيها الصلاة وفيها الاستعاذة وفيها الاستغاثة، لماذا اختار الله عز وجل الاستعانة؟ قال الشيخ الإسلام قال تأملت في كتاب الله سبحانه وتعالى ما هو أنفع الدعاء، قال فوجدت في الفاتحة وهو إياك نعبد وإياك نستعين، أي أنك تستعين بالله سبحانه وتعالى، لأن لا تستطيع أن تفعل شيئا إلا بعون الله عز وجل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بمعاذ بن جبل رضي الله عنه بتلك الدعاء، فقال أوصيك يا معاذ أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فيعينه على حسن العبادة. فكذلك ها هنا فتحفظ أو تكرر القراءة في ذلك، وتسأل الله سبحانه وتعالى أنه يرزقك الأخلاق الكريمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعذ بالله عز وجل من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بالله عز وجل وهو النبي، وكان على كما قال سبحانه وتعالى وإنك على خلق عظيم، ومع ذلك كان يستعين بالله عز وجل من منكرات الأخلاق. فكذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي نستن بها أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا منكرات الأخلاق. نعم. فتعمل وكذلك تدعو الله عز وجل أن يوفقك للعمل. نعم. فالعلم سبب وأفضل الأسباب الدعاء حتى يوفق الله سبحانه وتعالى لعمل بالعلم. نعم. وكذلك يستعين على العمل ب أو على الحفظ، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث يعني على حفظ الأحاديث، وقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فرعاها وأداها كما سمعها، فدعا لذلك الرجل الذي يحفظ الأحاديث بأن يكون وجهه فيه الجمال، يعني نظر بمعنى يعني جمل الله سبحانه وتعالى وجهه. فالحفظ كذلك مما يستعين به الإنسان على العمل بما عنده. فكان هذا الإمام وكيع رحمه الله تعالى كان يقول إذا أردت أن تحفظ حديثا فماذا عليك؟ إيش؟ قال عليك أن تعمل به. فالعمل بالعلم هذا من أقوى الأسباب لحفظ الأحاديث. فترى الآن الذين يحافظون على الأذكار صباحا ومساء، لعل تسأله هل يعني يوما حفظ ذلك الحديث؟ الآن أسألكم، هل أحد منا يوم قال سنحفظ آية الكرسي لكن كان عاملا بذلك الدعاء يعني في اليوم وفي المساء فحفظ ذلك مباشرة؟ كذلك المعوذتين أو المعوذات، فكان هو يقرأ ويحفظ عليها. فالعمل بالعلم هذا من أقوى الأسباب لحفظ الأحاديث. فنحث أنفسنا وإياكم بيش بالعمل بالعلم، فهذا من أقوى الأسباب للحفظ. وكان يقول إبراهيم بن إسماعيل قال كنا نستعين على حفظ الأحاديث بالعمل به، كنا نستعين على حفظ الأحاديث بالعمل به. وكان يقول ينبغي أن يستعمل ما يسمعه من أحاديث في العبادة والآداب وفضل العمل في ذلك. قال فذلك زكاة الحديث وسبب حفظه. نعم. وكانت أم الإمام البخاري رحمه الله تعالى كانت تقول له يا بني إذا كنت تحفظ الأحاديث وتلك الأحاديث ما زادك في وقارك وفي أدبك وفي هدوئك فقال فترك ذلك، يعني بالمعنى لأن هذا الآن العلم أصبح حجة عليك. إذا كان الآن تحفظ الأحاديث هذه وتلك الأحاديث لا يزيد لك في الخلق وفي العبادة وفي الرغبة إلى الله عز وجل، فقال أترك هذا أحسن لك. لماذا؟ لأن الآن كما قال الإمام الشافعي قال ليس العلم بكثرة الحب، لكن العلم بيش بالعمل. العلم وش بالعمل. فإن كان ذلك تلك الأحاديث لا يفيدك عملا فاعلم أنه حجة عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك وعليك، حجة لك إن عملت به ودعوت إليه، وحجة عليك إن تركت العمل. نعم. وكذلك الدعوة إلى العمل. فهذه مكملات لمقدمة هذا الكتاب، وإن شاء الله تبارك وتعالى ندخل في صميم الموضوع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم ويهدينا لحسن الأخلاق لا يهدي إليها إلا أنت، وكذلك أن يصرفنا عن قبائح الأخلاق لا يصرف عن ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالدي حسنا. باب الباب والمدخل إلى شيء، فيرد بذلك الإمام البخاري أي المدخل إلى الأحاديث التي يفسر هذه الآية ووصينا الإنسان بوالدين حسنا، وكذلك في الآية الأخرى إحسانا. ما هو الإحسان وما هي تلك الوصية؟ فهو الآن يدخلك في ذلك الباب الذي به يفسر ما هي تلك الوصية. فباب قوله تعالى أي باب الذي إن دخلت به ستعلم ما هي الأحاديث التي تفسر مضمون هذه الآية ووصينا الإنسان بوالدين حسنا. نعم. والوصية وصيناها هنا الوصية، قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ما هي الوصية؟ قال هو كل أمر يؤمر بفعله، كل أمر يؤمر بفعله. فوصينا الإنسان بوالدين إحسانا أو حسنا، لأن الله سبحانه وتعالى يأمر بذلك كما قال سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي احسنوا إلى الوالدين إحسانا، هذا هو المراد. فالوصية هو الأمر المؤكد الأمر المؤكد الذي يؤمر ذلك المخاطب أنه يعمل به. هذا هو يعني ما قيل فيه. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال ولا يكون إلا في الأمر الهم المهم. إذا وصل الله سبحانه وتعالى بشيء دل على إيش؟ أنه مهم ولا شك ولا ريب فيه. نعم. فهو الحق الثاني بعد حق الله عز وجل البر يعني الإحسان إلى والديه. نعم. قال وصينا الإنسان بوالديه والوالد الأم ووالد نقصد الأم والأب. وقال الإمام الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى قال يدخل في ذلك كذلك المعلم وكذلك العلماء والمشايخ. قالوا لأن الوالد يعني الوالدة والوالد قالوا يسمى به كل من كان سببا في إيجاد شيء أو إصلاحه أو تربيته. طب الوالد الآن عبارة عن من رباك وأصلحك إلى آخره وأوجدك يعني من حيث الأم. فكل من كان داخلا في معنى الوالد من حيث التربية وكذلك الإصلاح فكذلك يدخل فيش في تلك الآية. فقال يدخل في ذلك العلماء يدخل في ذلك كذلك العلماء. فدخل أوليا الأب والأم لكن كذلك يدخل في ذلك العلماء. وذكر آية في ذلك قال سبحانه وتعالى إن وجدنا آباءنا يعني بعضهم قالوا معلمونا فمعلمونا وجدنا على تلك العبادات. وكذلك يقول سبحانه وتعالى أن يشكر لي ولوالديك أن يشكر لي ولوالديك. فيدخل كذلك قال العلماء لأنهم سبب في إصلاحك وتربيتك. نعم. قال وذلك سمي النبي صلى الله عليه وسلم أمه أو أبو المؤمن. وقال سبحانه وتعالى وأزواجه أمهاتهم. فإذا كان الأزواج هي أمة المؤمنين فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكون أبو المؤمن. لماذا؟ لأنه قام بالتربية والإصلاح في تلك الأمة. نعم. فيدخل كذلك في هذه الوصية العلماء والمشايخ. لذلك ترى من بعض العلماء يقول الشيخ الوالد. الوالد لا يريد بذلك النسب وإنما يريد بذلك من حيث التربية. نعم. حسن أي لابد من حسن المعاملة معهم وحسن المصاحبة وحسن الكلام يعني حسن الأخلاق مع الوالدين. نعم. وهذه الآية ذكر العلماء أن لها سبب يعني سبب النزول. ذكر ذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن هذه الآية نزلت في سعد بن وقاص رضي الله عنه. سنقرأ حديث قال رحمه الله قال رضي الله عنه والحديث كما قلنا عند الإمام مسلم قال حلفت أم سعد أن لا تكلمه أبدا. لماذا؟ لأنه دخل الإسلام واعتنق الإسلام. فحلفت أنها حلفت أنها لا تكلم ابنه. قال حلفت ابن سعد أن لا تكلمه سعد أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب يعني امتنعت عن الشرب وكذلك الأكل رجاء أنه يترك ذلك الدين. قالت زعمت أن الله سبحانه وتعالى وصاك بوالديك وبالوالدين إحسانا. فقال وأن أمك وآمرك بأنك تترك ذلك الدين. فإن كان الله عز وجل وصاك بالوالدين إحسانا فهذا من الإحسان أنك تطيعني. ولكن قال سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك به على أن نعم وأن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. مع ذلك وإن كانت كافرة لابد من المصاحبة. نعم. قالت أو قال نعم قال السعد قال فمكث ثلاثا يعني ثلاثة أيام لا تأكل ولا تشرب. قال فمكث ثلاثا حتى غشيت أو حتى غشي عليها من الجهد أو من الجهد. فقام ابن لها كان يقال له عمارة فسقاها فجعلت تدعو على السعد لأنها ما نفذت المطلوب أرادت أنها تقتل نفسها. فلما رأى ابنها من الحالة هي فيها فأسقاها حتى أنزل الله سبحانه وتعالى تلك الآية وصينا الإنسان بوالدين بوالديه إحسانا. نعم بوالديه إحسانا. وفي بعض الروايات لكن والله أعلم بصحة هذه أنه كان يقول رضي الله عنه يا أمه لو أن لك مئة نفس فخرجت نفسا قال ما تركت ديني فكولي إن شئت واشربي إن شئت فكولي إن شئت ولو فعلت ذلك وعندك مئة نفس ما تركت ديني. لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. فلا يفهم من ذلك أنك تطيعهم في كل ما أمرهم إنما الطاعة بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. وأما وجه إيراد ذلك الباب يعني باب قوله تعالى في ذلك الكتاب واضح، لأن الأدب مع الوالدين هذا مما أوصل الله سبحانه وتعالى، وبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالوصية بالوالدين لأنه هو أحق الحقوق وأحق الأداب الذي يجب علينا أن نراعي بعد حق الله سبحانه وتعالى وبعد حق الرسول. وفي العازبة التي ليست بمتزوجة فهذه الحق الثالث بعد حق الله ورسوله حق الزوج، أقصد المتزوجة، المتزوجة بعد حق الله وبعد حق الرسول حق الزوج أحق من حق الوالدين، سيأتي إن شاء الله الأحاديث في ذلك وقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذلك. نعم. فيرد ذلك الباب أو هذا الباب نعم في هذا الكتاب واضح جدا. قال أخبرنا، وهذا هو الذي ويعني وجد ذلك الكتاب، ما أدري من المتكلم أخبرنا. قال أخبرنا أبو النصر أحمد بن محمد ابن الحسن ابن حامد وقيل ابن محمد ابن هارون ابن عبد الجبار البخاري المعروف بابن نيازكه، وتوفي رحمه الله تعالى في سنة 380 كان ثقة كما قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في تاريخ بغداد. قال قراءة عليه، أكان ذلك الراوي يقرأ على الشيخ وهو يسمع، فإذا انتهى من الرواية يقر عليه. نعم. على قراءة، فبعضهم كان يحدثون وهذا يملي ويكتب، وكان بعضهم كالإمام مالك، الإمام مالك ما كان يحدث، فكانوا هم يأتون ويقرؤون على الإمام مالك، فإذا كان حصل خطأ صوبه، وإن كان على الوجه الذي في كتابه وفي حفظه أقر على ذلك الراوي. قال قراءة عليه فأقر به. قدم علينا أي ذلك الراوي أبو النصر حجا في صفر سنة 70 و300، أي أخذ ذلك تلك الرواية 10 سنين قبل أن يموت. قال أخبرنا أبو الخير أحمد بن محمد بن خليل بن الجليل ابن خالد ابن حريث البخاري الكرماني العقبسي البزار الذي يشتغل بالبزور يعني بالحبوب يبيع الحبوب، سنة 22 و300، وما هذا لا أدري بحاله. قال حدثنا أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن الحلف، من هذا؟ الإمام بخاري الجعفي البخاري رحمه الله، متى مات؟ 256. قال حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك رحمه الله تعالى، وكان من أئمة الثقات، وكان إليه المنتهى في البصرة، كان إليه المنتهى في البصرة رحلت، فمن رحل إلى بصرة في تلك الأيام في أيامه كان ينتهي رحلته إلى ذلك الإمام العظيم. ها؟ هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك الطيالوسي رحمه الله تعالى، فكان يوازي أبو داود الطيالوسي، كان حافظا. نعم. شيخ الإسلام في أيامه كان الإمام أحمد يقول، قال هو شيخ الإسلام في أيامه رحمه الله، ثقة ثبت، قال الحفيظ ثقة ثبت. قال حدثنا شعبة ابن حجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، وأول من فتش في البصرة. نعم. فكان يقول هو رحمه الله تعالى تعلموا العربية فيزيد العقل، فيزيد في العقل. نعم. يعني من أقواله. قال الوليد بن العزار ثقة ثبت كذلك، ثقة نعم كوفي، قال أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني وهو سعد بن إياس مجمع على ثقته رحمه الله تعالى، سعد بن إياس، سعد بن إياس متفق على ثقته رحمه الله، أدرك النبوة لكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو صحابي؟ ليس بالصحابي، الصحابي لابد من إيش؟ من ها؟ من الرؤية، نعم من ال من ال، فإذا إيش؟ ابن مكتوم ليس بالصحابي، ما رأى، لابد من اللقي، أنه يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فأدرك النبوة لكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، هو من كبار التابعين، نعم. كوفي كذلك الشيباني قال يقول حدثنا صاحب هذه الدار يريد بذلك، قال وأومأ أي أشار بهذه أو بيده إلى دار عبد الله، من هو؟ ابن مسعود، حيث أطلق عبد الله فهو ابن مسعود يعني عند الصحابة، عبد الله بن مسعود الهذلي رحمه رضي الله عنه، توفي سنة 32 أو 33، من كبار الصحابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك غلام معلم، وهذا عند الإمام بن شيبة. وكان يقول من أراد أن يأخذ القرآن أو يقرأ القرآن غضا أي طريا كما أنزله فعليه بقراءته ابن أم عبد. من أم عبد؟ ها؟ من هو؟ لكن أم عبد، أم عبد، ها؟ تمام. لكن أم عبد ما هو عبد الله بن مسعود، أم عبد على أمها، تمام. أمه أم عبد، أمه ابن أم عبد، فكان هذه كنية أمه الهذلية رضي الله عنها. نعم. فهذا كذلك من الأدلة على ليس من العيب أن ينسب الأش إلى الأم، هذا ليس من العيب. كذلك ابن أمي مكتوم، فكان هو أش منصوب إلى أمه لكن لكنيته. نعم. فهذا ليس من العيب. على من الأدلة لو كان مثلا يعني لكن لا كان هو لا يحب ذلك فلا تفعل، نعم. لكن هذا يجوز إن رضي. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل، وأراد بذلك مطلق المفاضلة، أي العمل أحب إلى الله، أي ليس العمل يعني أي العمل، هل هذا هو أحب أو هذا أحب، يعني الآن يعني عملان لا يسأل عن أيهما أحب، لكن يريد بذلك مطلق المفاضلة، أي أي ما هو العمل الذي يحب الله سبحانه وتعالى حبا كثيرا. نعم. قال أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. وقالها هنا الصلاة على وقتها، قال العلماء هذا يدل على الاستعلاء على الوقت، كأن ذلك المصلي العابد أي متمكن من الأداء، كأنه استعلى على الوقت يعني لا يفوته الصلاة على وقتها، أي من كان متحري الوقت المحبوب عند الله سبحانه وتعالى وهو أول الوقت. أي الصلاة يعني الصلاة على وقتها، أي الصلاة في أول وقتها، لأن على أي المتمكن من الأداء يعني أول ما تشرع الصلاة فيصلي. وأول وقت الفجر عند طلوع الفجر الصادق، هذا بالإجماع. فأحب العمل في ذلك الوقت يعني الفجر عند أن يطلع الفجر الصادق، نعم. والظهر بعد الزوال، إذا كان الشمس في كبد السماء فضرب في سير، فها هنا قد دخلنا في وقت الظهر، فها هنا أحب الوقت لأداء صلاة الظهر. وأما العصر فهذا اختلفوا فيه، فهو قال العلماء فهو بانتهاء صلاة الظهر، لكن صلاة الظهر بزيادة الظل، إذا كان يعني أزيد من مثل الظل، الآن الظل يكون مثل شيء، فإذا زاد بأدنى شيء عن ذلك المثل فالآن قد دخلنا في وقت العصر، وهذا هو أحب الوقت الذي يؤدي فيه صلاة العصر. وأما المغرب فهذا باتفاق عند غروب الشمس، نعم. وأما صلاة العشاء فهو عند ذهاب الشفق الأحمر، نعم. فهذا هي أحب الأوقات لأداء الصلاة. وأما صلاة الظهر فكذلك من الأوقات المحبوبة، أن إذا كان مثلا في وقت الصيف اشتد الحرارة فيجوز تم أنك تبرد الصلاة، بل هي مستحب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد بالصلاة كما في حديث بخاري من حديث ابن عمر. فكذلك إذا أخر الصلاة لتبريدها فهذا كذلك من الوقت المحبوب، نعم، في صلاة الظهر، يعني يجوز التأخر لذلك السبب الذي هو الحرارة. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. والبر قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال كلمة جامعة لكل خير، قال ابن منذر لا أعلم حدا لها أجمع من ذلك الحد، أي أنه اسم جامع لكل الخير. والله سبحانه وتعالى قد فسر ما هو البر فقال ولكن البر من اتقى، والتقوى هو أنك تعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى على نور من الله ترجو ثواب الله، وأنك تجتنب معاصي الله سبحانه وتعالى على نور على بصيرة من الله عز وجل تخاف عقاب الله سبحانه وتعالى. فالبر كذلك يفسر بيش بالتقوى. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى فقال يشمل كل ما أمر الله سبحانه وتعالى ويشمل كل ما نهى عنه جل جلاله. فذلك قال ولا نعم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه لآخر الآية. فالله سبحانه وتعالى فسر الأعمال الصالحة من أصول الإيمان من المعاملات لآخره هذه الآية، فكل ذلك يدخل في ما أمر الله عز وجل ومنها. فذلك القول للإمام القرطبي جيد في التفسير، قال البر اسم جامع لكل خير. نعم، فبر الوالدين كل ما كان من الخير وكل ما كان من المعروف، فكل ذلك إذا قدمت ذلك إلى الوالدين فهذا من البر، هذا من البر. نعم، والوالدان قد سبق المراد بهما. نعم، وكذلك يدخل فيهما ويدخل بذلك العلماء كما قلنا. قبل ذلك، نعم، قال الصلاة على وقتها، وفي بعض الرواية لمسلم أو في بعض الرواية للبخاري ومسلم قال الصلاة لوقتها، لوقتها قال العلماء أي في وقتها، ومعروف أن حروف الجر تتناوب. تم لو صلب أنكم في جذوع نخل، تم التصليب الآن يكون في داخل، لا يكون على، لكن في كأنه يعني يسلبه ويتمكن منه كأنه داخل الجزء، كذلك هنا تتناوب الحروف. فهنا لوقتها بمعنى في، لكن مع اختصاص معنى اللم، أي في الوقت المختص لها، أي أفضل الوقت. نعم، هذا مما فاتني. نعم، وكذلك البر فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن خلق، أكذا البر حسن خلق، فهو حسن الخلق، فهو المراد ها هنا البر، يعني في الحديث البر حسن الخلق، المراد هنا بالبر، لأن الآن اختلف العلماء، لكن المعنى المناسب هذا حسن الخلق مع الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. نعم، والجهاد له أنواع أربعة، الجهاد جهاد النفس وهو أعظم وأكبر الجهاد، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله قال لا يتصور مجاهدا يعني في المعركة ما جهد نفسه، يعني على المحاصيل، وما جهد الشيطان، هذا قال لا يتصور مجاهدا في سبيل الله ما جهد نفسه ولا جهد الشيطان. فأول الجهاد جهاد النفس، النفس الأمارة بالسوء، ثم الجهاد الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، فهو جهاد بينك وبينه، ثم جهاد كذلك المنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، لكن جهادهم بإيش؟ باللسان وبالكتابة وبالردود. وجهاد الكفار وهؤلاء بالمال، تنفق المال ضدهم وتنفق كذلك، أقصد يعني تبين حالهم، يعني بالجهاد الأربعة، يعني باللسان بالنفس بالمال، والرابع إن شاء الله دين عليه. نعم، الجهاد في سبيل الله أي لتكون كلمة الله هي العليا، كما قال سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، هذا هو الجهاد الذي يكون في سبيل الله. لكن المراد هنا بالجهاد، لأن الجهاد ينقسم إلى قسمين، جهاد الدفع، جهاد الدفاع، وجهاد طلب. فالمراد هنا أي الجهاد الذي بعد الذي بر الوالدين أحب إلى الله عز وجل من الجهاد في سبيل الله، فهو الجهاد الطلب الذي هو فرض كفاية. أما الجهاد الذي هو فرض عيني فهذا هو أفضل، لأن هذا لا يتوقف عليه إذن الوالدين. أما جهاد الطلب أي أنه مثلا حصل لي مثلا في فلسطين، فالجهاد في حقنا الآن جهاد الطلب، من حيث أنك تطلب العدو، فهذا الجهاد جهاد كفائي، هذا تحتاج أنك تستأذن والديك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي أراد أنه يجاهد، فقال أحي والدك؟ قال نعم، فقال ففيهما فجاهد. قال الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى قال هذا دليل على أنه يعني، أو قال اتفق أن أقرأ أحسن. نعم، قال عامة الفقهاء متفق على أن من شرط هذه الفريضة أي الجهاد إذن الوالدين فيها، إلا أن يكون أي تلك الفريضة فرض عين. ومتى يكون الجهاد فرض عين؟ إذا كان جهادش دفاع، أي إذا طلبك العدو في قريتك وأنت الآن محاصر، فالآن لا يحتاج إلى إذن الوالدين، تجاهد كما تستطيع. وكذلك إذا عينك الإمام والحاكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا استنفرتم فانفروا، فإذا احتاج إليك الحاكم، أنت مثلا ماهر في قيادة الدبابات إلى آخره، ولا يوجد إلا أنت، فإن كان مثلا الآن جهة طلب لكن يتعين عليك أن تذهب لأن الأمير أمرك ولا يوجد لك إلا أنت بقيادة تلك السيارات إلى آخره. فإذا كان جهاد الطلب جهاد أقصدني جهاد الدفاع أو جهاد يعني يتعين عليك فها هنا الجهاد في سبيل الله أفضل من بر الوالدين. لماذا؟ لأنه لا يتوقف على ذلك إذن الوالدين. أما جهاد الطلب لا بد من شرط. حتى قال الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى قال من جاهد دون استئذان الوالدين قال ليس مجاهدا في سبيل الله. وإن مات لا يقال أنه يعني بارك الله فيكم يعني يرجى له الشهادة. لماذا؟ الآن اختل شرط من شروط. ومعروف الشرط ما هو؟ ما يتوقف عليه صحة المشروط. فإذا ما وجد إذن الوالدين لا يوجد الشهادة. فهذا أمر مهم. نعم. قال حدثني بهن لو استزدته لزادني. وفي رواية المسلم قال فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه أي إلا شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني خشية يكون فيه الملل هذا الحديث قال رواه الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم وهذا الحديث مداره على شعبة جميع الطرقات تنتهي إلى شعبة وهو حديث مغريب أي أنه انفرد به شعبة في طبقته. لا يوجد يعني من التابعين من روى هذا الحديث إلا شعبة يعني مع جملة هؤلاء المحدثين. نعم. وهذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى كذلك في كتاب الأدب في جميع في صحيح البخاري. فقال باب قوله سبحانه وتعالى وصينا الإنسان بولي إحسانا وجاء بذلك الحديث بذلك السند وأورده مرتين في باب الأدب في كتاب الأدب وكذلك في كتاب يعني أفضل الأوقات يعني اللي صلح. نعم. تمام. فمن فقه هذا الحديث الذي قرأنا الآن مشروعية السؤال لأهل العلم. هذا ابن مسعود أو عبد المسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من ذلك الحديث مشروعية السؤال. فلو قيل لك ما الدليل من السنة على أن السؤال أهل العلم مشروع فتأجب بهذا الحديث. فقال يا رسول الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ممنوعا لقال لا تسألني. فهذا فيه المشروعية للسؤال وكذلك فيه بيان منزلة هؤلاء الصحابة وأنهم كانوا يتحرون في سؤالهم الذي ينفع. قال أي العمل أحب إلى الله أحب إليه لكي يعمل به. فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعملون. فالسؤال الذي يوجه إلى المسؤول إما لكي تنتفع به أي خير تريده جهلته وتريد أن تعمل به أو أشكل عليك شيء فتريد إزالته أو تريد أنك أنت جاهل بشر وتريد أنك تجتنبه كما كان يفعل من حذيفة بن اليمن. فقال كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني يعني يريد يعني يعلم تفاصيل الشر حتى يجتنبه. وكذلك يجوز أنه يسأل عالما يسأل وهو عالم لكن ليش لينتفع يعني الناس بالجواب كما في حديث أم السنة. ما هو حديث أم السنة؟ حديث أم السنة حديث جبريل قال العلماء في أم القرآن صح ما هي الفاتحة كذلك في أم السنة ما هي هذا الحديث لأنه قال جاءكم يعلمكم دينكم فشمل الدين. نعم. فالمرء يستعين بالله سبحانه وتعالى على ما ينفعه فليس السؤال يعني تعنت والسؤال لا ينفع. نعم. وفي هذا الحديث كذلك في إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى أي العمل أحب إلى الله وفي أن محبة الله سبحانه وتعالى تتفاوت فأشياء يحب الله سبحانه وتعالى أشياء هي أحب إلى الله سبحانه وتعالى فحب الله عز وجل يتفاوت في إثبات المحبة وكذلك فيه إثبات التفاوت في محبة الله سبحانه وتعالى وفيه أنه يجوز استخدام اسم التفضيل لمطلق المفاضلة لا تريد بذلك التقارن بين شيئين هذا أحب إلي من هذا تريد بذلك أي مطلق الشيء وأنا قد وقع فيه في الخطأ نعم عبيد الجابري لما قال الشيخ حفظه الله تعالى قال أهل السنة والجماعة أقرب الناس إلى الصواب فقال لعلك لست منهم لأن أهل السنة هم أهل الحق لا يقال أنه أقرب الناس إلى الصواب هم أهل الحق لكن ما أراد المقاربة بين المعتزلة وكذا وكذا أي أنهم على السنة لكن نحن أقرب إليهم ما أراد هذا أي أنهم هم القريب وليس وما ورائهم كلهم يعني على بعد من السنة. النبي ماذا قال؟ قال وخير الهدي هدي محمد. هل هناك من الهدي يشترك فيه في الخير؟ لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أحسن منه لا يوجد، فما بعد الحق إلى الضلال. فخير الهدي يريد بذلك لا خير بعد ذلك، أي مطلق المفاضلة. كذلك هنا كان يريد ما هو أحب العمل، ففيه مشروعية استخدام اسم التفضيل ويرد بذلك مطلق المفاضلة، نعم، دون المقارنة. وفي كذلك فضل الصلاة وفضل بر الوالدين وفضل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وبيان مراتب هذه العبادة عند الله سبحانه وتعالى، فالصلاة أحب إلى الله عز وجل، نعم. وفي كذلك جواز طرح أكثر من سؤال في آن واحد، فألم قال سأل أحب العمل، فقال الصلاة، قال ثم أي، قال ثم كذا، ثم أي، فسأل. فيجوز لك أن تسأل العالم بأكثر من سؤال في آن واحد. ما الدليل ذلك؟ على الحديث إيش كان يقول الثوري؟ قال إن استطعت أن تحك شعرك إلا بأثر تفعل. فالآن إذا سألت العالم أكثر من سؤال، أنت الآن على بصيرة أنه يجوز أنك تفعل ذلك، فتفعل ذلك وأنت مطمئن. لكن كذلك في المشروعية على أن لا نستكثر من السؤال. فذلك قال في الأخير يعني لا سيما في رواية مسلم قال تركته أستزيده إرعان عليه، أي شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم ومخافة من الملل. فكذلك فيه أنه يجتنب الاكثار من السؤال على العالم خشية ملله، نعم. هذا الحديث يعني ننتهي به إن شاء الله هذه الفائدة. هناك من الرواية في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك هذا يدل على حرص الصحابة ليس فقط ابن مسعود. فكان أبو هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمال أحب إلى الله سبحانه وتعالى أو أحب أو أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، قال ثم أي، قال ثم جهاد في سبيل الله، قال ثم أي، قال الحج المبرور، الحج المبرور. فقد يقول القائل هل هناك تعارض بين هذا الحديث وهذا الحديث؟ وكذلك نعم أبي أمامة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أحب العمل عند الإمام الترمذي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالصيام فإنه لا عدل له، ليس له معادل. فالآن كيف نجمع بين تلك الأحاديث؟ فقال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب على حسب الأوقات وحسب الأشخاص والأحوال، فمن كان يرى رغبته أكثر في ذلك فرغبوا في مكانه علي. وكذلك قال كذلك مراعاة للأحوال، فالشريعة الإسلامية ما نزلت جملة واحدة، فجاوب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحب العمل كذا كذا في ذلك الوقت وفي ذلك الزمن، لكن مع مراعاة الأزمنة الآتية فتغير واختلف جوابه. فليس هناك تعارض، بل لابد أن نراعي في تلك الأسئلة وفي تلك الأجوبة أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى الأحوال وراعى كذلك الأشخاص، نعم. هذا كذلك دفعا ليش للتعارض الذي قد يفهم من ذلك الحديث. نكمل الباب. هذا الكتاب سفر يحتاج لزاد. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا آدم، وهذا سيكون يعني بسرعة إن شاء الله. حدثنا آدم وهو ابن إياس رحمه الله تعالى كان ثقة عابدا، نعم. قال الذهبي قال لا أعبد منه يعني في ذلك الوقت. قال حدثنا شعبة، ما اسمه وما ابن حجاج، ما كنيته أو بسطام، نعم. قال حدثنا يعلى ابن عطاء العامري، ها أبو بسطام، نعم. قال حدثنا يعلى ابن عطاء العامري ثقة كذلك. قال عن أبي لكن من المكلين، قال عن أبيه وهو عطاء العامري وهو مجهول عين، لا يروي عنه إلا ابنه، فمن هذا مجهول عين الآن، يعني لا يوجد فيه جرح ولا تعديل، إلا أن بعض يعني ابن حبان أورده في الثقات. ابن حبان إذا أورد شخصا في الثقة لا يدل على أنه ثقة، الثقة عنده من لم يمسه جرح، وإن لم يمسه كذلك لا يوجد كذلك له توثيق، فيذكره في إيش؟ في الثقات. لكن يقولون ذكره ابن حبان في الثقات، لا يدل على إيش؟ أنه إيش؟ من الثقات. فلما يقول يعني ترى الذي أورد يعني أورده الإمام ابن حبان في الثقات، فإذا بحثت ترى أنه من المقلين وأنه لا يروي عنه إلا رجل واحد، هذا يدل على إيش؟ أنه ليس يعني بمعلوم بطلب العلم وبطلب الحديث، مقل بذلك. فهذا إلى مجهول الحال، بل مجهول العين، مجهول العين، لا يعلم منه إيش أنه يطلب العلم، وكذلك لا يعلم منه الحب والتقوى إلى آخره. فمثل هذا إيش؟ ما حكم هذا الحديث؟ ضعيف. المجهول هذا من قسم إيش؟ الأحاديث الضعيفة، لا على أنه ذلك الشخص أنه ضعيف، لكن الآن نتوقف في صحة ذلك الحديث. لماذا؟ لأن لابد أن يكون من شروط الحديث لابد أن نعلم حفظ ذلك الراوي أنه يحفظ، وكذلك نعلم العدالة، وكلاهما مفقودتان. فإذا الحديث إيش؟ ضعيف. نعم. أو الأثر. قال عن عبد الله ابن عمرو ابن عمر، ولكن الصحيح أنه ابن ابن عمر، عبد الله ابن عمر ليس ابن عمر. نعم. هذا كما يعني في الأصول، يعني في الأصل المخطوطة، عبد الله بن عمر ابن عمرو ابن عاص ليس عبد الله بن عمر، هذا خطأنا. نعم. قال رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. قال حسن، أخرجه المنذري. أنتم كم ترون الآن؟ توافقونه أم لا؟ مخالفه. لماذا؟ لأن الآن هذا عطاء العامري مجهول، مجهول عين، هذه جهالة شديدة. بعضهم قالوا هذا لا يتقوى، لا يتقوى الحديث به. أما مجهول الحال نعم، لأنه يعلم منه طلب الحديث، فيرجى أن من جهة العدالة فهو ذاك. لكن الحفظ الآن مفقود لا ندري، لكن إذا وجدنا من يعضد فنقول الآن الحديث حسن لغيره وصحيح لغيره. أما هذا حتى جهة العدالة لا ندري، أكاثرا هو مبتدعا هو الكذا وكذا لا ندري، مجهول العين. نعم. فالآن حسن هذا إن كان يريد بذلك المتن فالمتن حسن، لكن السند ليس بحسن، السند ضعيف، السند ضعيف. وهذا الحديث رواه بارك الله فيكم الترمذي رحمه الله تعالى، والبيهقي في الشعب، وابن بطة في لبانه، والبغوي في شرح السنة. وروي ذلك الحديث أو هذا الأثر موقوفا ومرفوعا. ما معنى مرفوع؟ أي ينتهي للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا. وفي بعض الروايات والطرقات موقوفا على من؟ على عبد الله بن عمرو، أي يكون موقوفا عليه. هذا الآن يختلف الحكم، لأن الآن هذا حجة وهذا ليس بحجة. فروي مرفوعا وكذلك روي موقوفا. فقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عقب الحديث في سننه، فقال والموقوف أصح، أي يشير إلى العلة، أن المرفوع ليس بمحفوظ. معنى ذلك أن هذا أثر. ولذلك ترى الإمام البخاري رحمه الله تعالى وكان طبيب العلة، كان الشيخ وكان الإمام في العلل. لماذا الآن ما أورد المرفوع؟ إشارة إلى أن هذا الحديث المرفوع لا يثبت. الآن بقي الموقوف، والموقوف كذلك لا يثبت. لماذا؟ لأن في سنده عامر أو يعني عطاء العامري وهو مجهول العين، فهذا الأثر لا يثبت، لا يثبت هذا الأثر. نعم. يعني حاول الإمام الألباني رحمه الله تعالى لما قال الإمام الترمذي أن هذا الأثر الأصح أنه موقوف، فقال ولكن وجدت متابعة لطلاب شعبة، لكن بالسناد الذي ينتهي إلى عامر فلا ينفع. فقال وجدت متابعة لمن روى ذلك الحديث مرفوعا وهم ثقات، لكن ثقة إلى يعني من شرط الحديث ثقة أنه تتتابع الرواة يعني في الحد وفي العدالة من أوله إلى منتهى بدون شذوذ ولا علة. لكن في أسناد عطاء بن عامر فلا ينفع، ولو كان في أوله يعني الأئمة كلهم الثلاثة ابن حنبل ثم شافعي ثم مالك فما نفع ذلك. لماذا؟ لأنه وجد في السند رجل ضعيف، فالسند هذا الأثر ضعيف. وروي بالمعنى، جاء عند الإمام الطبراني في الأوساط أنه قال يعني من حديث أبي هريرة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال طاعة الله طاعة الوالد، ومعصية الله معصية الوالد، لكن هذا كذلك الحديث ليس بصحيح، بل هو حديث منكر، فيه أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن كيسان، وهو ضعيف، ضعفه العلماء وخطأه وقالوا ليس بقوي، فهو ضعيف، لكن هذا يكتب حديثه أي في المتابعات. نعم. وفيه كذلك في علتان، وفيه إسماعيل بن عمر وابن عمرو البجلي، وهو ضعيف، ضعفه، بل هو منكر حديث، ضعيف جدا، ضعفه الإمام الدارقطني. وقال ابن عدي قال حدث حديثا لا يتابع عليه، لا يوجد يعني في المتابعة، يعني أنه ضعيف لا ولا يتقوى حديثه، لا يتقوى حديثه. وقال الخطيب قال صاحب الغرائب والمناكر، يعني ذلك الراوي. نعم. وقال الأزدي قال منكر الحديث. فهذا الحديث طاعة الله طاعة الوالد، ومعصية الله معصية الوالد، هذا حديث ضعيف جدا، أي هذا الحديث وجوده كعدمه. الآن ما نستطيع أن نأخذ هذا الحديث وهذا الحديث ونقوي بعضهم بعضا ونقول حسن لغيره، لأن هذا حديث منكر، قال الإمام أحمد والمنكر أبدا منكر لا يتغير، فلا يستطيع أنه يقوي ذلك الحديث. فهذا الأثر رضا الله أو رضا الرب، رضا الوالد وسخطه، سخط الوالد، هذا أثر ضعيف المبنى. صحيح المعنى، صحيح المعنى، أي من رضي والديه بطاعة الله سبحانه وتعالى فهذا في رضا الله سبحانه وتعالى، في رضوانه، يحب ذلك الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك طاعة، لأن الله عز وجل قد أمر بذلك. وكذلك من عصى والدي في معصية الله سبحانه وتعالى، يعني لا كفي الحديث، يعني جاهد سعدا أنه يشرك بالله. الآن هل نقول أن نقول ومعصية الوالد معصية الرب؟ لا، لأن هذا ليس بمعصية، الآن هذا ليس بمعصية، إنما الطاعة بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لخالق في معصية المخلوق. فإن كان الأمر أو النهي يخالف الشرع فهذا لا طاعة له، والمراد بذلك ما كان من المعروف، ما كان من المعروف. فإراد ذلك الحديث وذلك الأثر في باب قوله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، يريد بذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن تلك الوصايا من أحب العمل، وأنها من أسباب رضوى، من أسباب نيل طاعة الله سبحانه وتعالى وكذلك رضوانه. فهذا هو مختصر ما نذكر في هذا هذين الحديثين. ها؟ إيش قلت؟ عكس. لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. نعم. جزاك الله خيرا. نعم. فهذا هو إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مع تحية دماج أفاف وانكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.